يا أخواننا يا أخواننا، المقصود لا تستعجلوا، كلما سمعتم حديثا فيه لفظ كفر تقولوا يعني هذا كفر ردة، لا، قد يكون كذلك وقد يكون كفرا عمليا، كذلك النفاق. طال الحديث، لكن هذه أعتقد أنها فوائد علمية ضرورية جدا.